السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون صدق الله العلي العظيم.